أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على هذه البيئة، الحمد لله على نعمة رمضان، الحمد لله على نعمة العشر، الحمد لله على نعمة الإقبال. حي الله الشباب، حي الله الإخوة، حي الله الأخوات، حي الله الأبطال الذين عندهم أشغال وأعمال، تركوا الفراش وتركوا الراحة مع أن غدا عندهم أشغال وأعمال، جاءوا في وسط الليل ليصلوا ويقوموا ويركعوا ويسجدوا ويدعوا ويسمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حي الله الأخوات المباركات اللواتي جئنا من بيوتهن، هذه تركت ولدها وهذه تركت بنتها، أو هذه مش عارفة وين رتبت الولاد، من أجل أن تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا ربي يا ربي أكرم من أقبل إليك، يا ربي أكرم من أقبل إليك، يا كريم يا عظيم يا فتاح، افتح أقفال القلوب، علقنا بك، أنزل علينا أنوارا من عندك. اقبل التائبين، من جاء تائبا من إخواننا، من جاءت تائبة من أخواتنا، اقبله اقبلها، اجعله من أولى أوليائك وأتقى أتقيائك، اجعلها من أولى أوليائك يا رب العالمين. تب علينا أجمعين، المتكلم والمستمعون، كلهم فقراء، كلهم ضعفاء، كلهم مساكين، دخلوا إلى بيت غني ناداهم، عندي خزائن عظيمة ملأى فيها ما تريدون وما تشتهون، فسمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، دعوتنا فأقبلنا، طلبتنا فلبينا، فلا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين. لما أذكر بهذه النوايا؟ لأنه حسب النوايا تأتي العطايا، ولولا حسن النوايا لما جاءت العطايا، فإذا أحسنتم النوايا أحسن الله تعالى لكم العطايا. فنحن نسأل الله تعالى أن يحسن عطايانا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا البارحة معكم بسلسلة مباركة طلبنا من الله أن يبارك لنا فيها في هذه الليالي المباركات، سميناها رحلة إلى الدار الآخرة. تلك الرحلة التي سمعنا عنها وما رأيناها، تلك الرحلة التي صدقناها وآمنا بها ولم نرها، جاءتنا أخبارها من القرآن، وجاءتنا أخبارها من سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فصدقنا وإن لم نره. صدق الله، قل صدق الله، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. توقفنا البارحة مع موقف سكرات الموت وخروج الروح، ومواقف من حسن الخاتمة ومواقف من سوء الخاتمة، وكيف تحسن خاتمتنا وكيف تكون سوء الخاتمة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. نريد أن ننطلق من المحطة الأولى الآن إلى المحطة الثانية في هذه الرحلة المباركة، فنريد أن نعيش مع حضراتكم في هذه الليلة إلى المحطة الثانية، وهي محطة البرزخ. ما هو البرزخ؟ وكيف تصل الروح إلى البرزخ؟ وما حقيقة البرزخ؟ وكيف ينتقل المرء من دار الدنيا إلى ذلك الدار وإلى ذلك المقام، وهو مقام البرزخ؟ ما معنى البرزخ أولاً أيها الحبة في الله؟ ذكر الله جل جلاله البرزخ في موضعين في القرآن الكريم. الموضع الأول في سورة الرحمن، قال جل جلاله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي هذا الماء على هذا الماء. بتشوفوا أحيانا، نحن بالنهاية أهل صيدا عايشين على البحر، بس تنزل على البحر بتشوف أحيانا أن هنالك ماء بكثافة معينة وبلون معين وبحرارة معينة، وبجانبه ماء آخر بكثافة معينة ولون معين وحرارة معينة. هذان الماءان يلتقيان لكن بينهما برزخ لا يبغيان، لا يدخل ماء على ماء. فالبرزخ في اللغة معناه الفاصل. وما البرزخ الحقيقي الشرعي؟ ما معنى البرزخ الشرعي؟ قال جل جلاله: حتى إذا جاء أحدهم الموت، رأى الموت، رأى ملك الموت، رأى ملائكة الموت، كشف الحجاب، كشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، فتحت طاقة الجنة أو طاقة النار، نسأل الله السلامة. رأى الحقائق، علم أن الدنيا إلى زوال، لا شيء زائلة، لا شيء فيها. قال: رب ارجعون. ولا طلع معهم حق هالمشايخ، مزبوط يا رب، طلعت القصة مزبوطة، ليش كنت سوف؟ لما كان يفوتني قيام الليل؟ لما كان يفوتني الفجر في جماعة؟ لما كانت تفوتني الأذكار؟ لما كانت تفوتني الأوراد؟ لما كنت أعصيه؟ يا ربي الآن أريد أن أعود، لا أريد أن أعصيك ببصري ولا سمعي ولا لساني، يا ربي لا أريد أن أظلم الناس، لا أريد أن أكل الحقوق، يا ربي لا أريد أن أفعل محرمات. ارجعون، رجعي، ماذا تريد؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله يقول: كلا، ومعروف عند أهل اللغة كلا تفيد النهي مع الزجر، تقول لفلان لا تفعل، وتقول له كلا لا تفعل وأنهاك أن تعود إليه. كلا، لا أحد يكلمنا ممن بلغ الموت أن يرجع، إنهم إليها لا يرجعون. عندما استشهد عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، فبكى جابر رضي الله عنه بكاء شديدا، فالتقى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما بك تبكي على أبيك؟ فقال: أبشر، فإن الله تعالى كلم أباك كفاحا، أي قابله فكلمه وقال له تمنى. قال: يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا حتى أستشهد فيك مرة أخرى. إحنا سمعنا عن الشهادة ومقام الشهادة، بس هل أدل الشهيد؟ هذا كله للشهيد، أتمنى أن ترجعني إلى الدنيا. قال الله تعالى: إنا كتبنا عليهم أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا ربي أخبر من بعدي بما أعطيتني من مقام الشهادة. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. دير بالك تفكر أنهم أموات، اوعى تفكر أموات. طب لكن وين هني؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. انتبه، مش عم نتكلم نحن الآن عن الجنة بعد القيام الساعة، لا لا، بتكلم الآن، هذا هو البرزخ، هذه الدار، هذا المقام اسمه مقام البرزخ. في هذا الوقت، هذا البرزخ الذي هو الوقت بين الدنيا والآخرة بعد الموت وقبل دخول الجنة، في هذا الوقت الشهداء أحياء. أين هم؟ عند ربهم يرزقون. قال صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر معلقة بقناديل في العرش، تسرح في الجنة حيث تشاء. تروح الروح بتسرح في الجنة كسدورة بهالجنة، من قصر لقصر، من نهر لنهر، من ثمر إلى ثمر، من شجر إلى شجر، من حور إلى حور، من جبل إلى جبل. ثم بعد هذه الرحلة ترجع إلى القناديل المعلقة في العرش، أحياء عند ربهم يرزقون. عشانك ما تستغرب بس تشوف أبطال غزة وشهداء غزة، بمجرد أن تخرج الروح ترسم الابتسامة على الوجوه. لما؟ لأنهم رأوا ماذا أعد الله لهم. فهذه الروح أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، عندما ترى الحقيقة تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله يقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في هذا الوقت حتى يأتي البعث عندنا محطة إن شاء الله حنجي لها بالسلسلة إن أحيانا الله وأمد في أعمالنا، سنقف مع محطة خاصة اسمها محطة البعث. لكن قبل البعث في عندك مكان اسمه مكان البرزخ. إذن دور المرء التي يمر عليها ثلاثة، الدار الأول دار الدنيا، طبعا في قبل الدار إيش اسمه؟ دار العدم. إحنا عندنا كان دار قبل اسمها دار العدم، وهذه دار العدم كانت الأرواح فيها موجودة. طبعا هذا الحديث فيه يطول، لأن الله تعالى كما أخبر في القرآن الكريم أن الله تعالى مسح على ظهر آدم فأخرج منه الذراري التي ستكون إلى قيام الساعة وهي الأرواح، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، أي حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فكنا في العدم، أوجدنا بفضل منه جل جلاله. نعمة الوجود فضل. تخيل كم من نطفة خرجت من أبيك إلى أمك، كم مليارات النطف، لما اختارك أنت؟ لما ليست نطفة أخرى؟ لما أنت أن تختارك أن تعيش دار النعيم إن شاء الله بكرة في الجنة؟ فنعمة الوجود بحد ذاتها نعمة. دار العدم، ثم دار الدنيا، ثم دار شو شباب؟ جيب قهوة صحصحين. ثم دار البرزخ، دار الدنيا ثم دار البرزخ ثم دار القرار. نسأل الله أن يجعل قرارنا في الجنان ولا يجعله في النيران. فالآن نحن بدنا نكون مع دار البرزخ. ما هو دار البرزخ؟ الأرواح في دار البرزخ كما ذكر العلماء على عدة أصناف. الصنف الأول الأعلى الأرقى الأفخم، نسأل الله أن يحيينا حياة الأنبياء وأن يميتنا ميتة الأنبياء وأن يحشرنا يوم القيامة مع الأنبياء. أعلى مقام في دار البرزخ هو مقام أرواح الأنبياء في مقام عظيم. المقام الثاني هو مقام الشهداء، كما أخبرناكم أرواحهم تكون في حواصل طير خضر معلقة في قناديل في العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ما تفكر العرش عادي، العرش العرش. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 500 عام. 500 عام بس بين شحمة الأذن إلى العاتق. فأرواح الشهداء معلقة. ثم ننتقل إلى النوع الثالث وهم أرواح المؤمنون. كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أظنه في الترمذي بسند حسن أن أرواح المؤمنين معلقة في أغصان شجر في الجنة، لكنها لا تنتقل في أرجاء الجنة كانتقال الشهداء. والنوع الرابع من أنواع الأرواح، نسأل الله السلامة، نوع روح الكافر والمنافق والعصاة الذين ماتوا بغير توبة. أين هم؟ ورد في روايات فيها ضعف وبمجموعها ترقى إلى مقام الحسن لغيره. طبعا بين قوسين إخواني، وأنا أحضر هذه السلسلة مررت على كثير من الأحاديث غير الصحيحة والموضوعة، وهذا من الغيبيات، وينبغي أن يبني المرء يقينه وإيمانه على الغيبيات على ما صح من كتاب الله وكتاب رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن يتحرى. أما إذا بدك تجيب إسرائيليات ومهبة ودب من أحاديث فهي كثيرة، لكن نحرص قدر المستطاع أن ننقل لكم الصحيح. ففي مجموع هذه الروايات فيما نقل أن الروح عندما تذهب إلى دار البرزخ تلتقي بها الأرواح. مات فلان فبتطلع روحه إلى دار البرزخ، فلان كان من أهل الإيمان، فتلتقي روحه بأرواح أهل الإيمان فيسلمون عليه فيسألونه عن فلان وهو يعلم أنه قد مات قبله، فيقول لهم: ألم يأتيكم؟ يعني عندنا محمد وأحمد، هو على اسمه محمد وأحمد يخاف، وعم بضرب مثال أنا بس. توفي أحمد قبل محمد، ثم مات محمد، فعرجت روحه إلى دار البرزخ، فيسأله أهل البرزخ أين أحمد، ويسأل هو عن أحمد أين أحمد، فيقول لم يأتنا، فيقول أهل البرزخ ذهب إلى أمه الهاوية، يعني النار، لم يكن من أهل النعيم. فتنقسم أرواح الناس في دار البرزخ. ومما ورد كذلك في الصحيح أن أهل البرزخ يسألون عن حالة أهل الدنيا. إجا أحمد أو صاحبنا محمد طلع على دار البرزخ، فيسأله أهل البرزخ كيف فلان، وكيف حال فلان، وكيف أمي، وكيف أبي، وكيف أخي، وكيف أختي، وكيف صديقي، من تزوج، ومن آمن، ومن كفر، ومن أقبل، ومن أدبر. لذلك من الآثار التي وردت أن أعمال أهل الدنيا تعرض على الأموات، تعرض على أهل البرزخ. هذا مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فإن كانت أعمالا صالحة يخصونه بالدعاء، بصير يدعو له اللهم تمم له على خير، اللهم اختم له على خير، هذا في حالة أهل البرزخ. لكن قبل الدخول إلى أهل البرزخ أين تذهب الروح؟ تكلمنا البارحة عن خروج الروح وكيفية خروج الروح، نفس الحديث، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وله رواية أخرى في أبي داود، والحديث رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وأنا أنصحكم للرجوع إليه. هل هذا كان معنا وقت نحطيته أمامي حتى اقرأوا، لأن الحديث لابد أن ننقله بدون خطأ. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تبين حالة المرء عند الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة. طبعا هذا الحديث ينقله سيدنا البراء بن عازم وهني واقفين على مقبرة، وأنا أقول لإخواني الدعاة وأقول لإخواني العلماء، جل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعليما في المواقف. يعني هلأ بسألك سؤال، إيش كانت السلسلة اللي بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سلسلة دروس، ما كان عنده سلاسل دروس النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت دروسه صلى الله عليه وسلم في المواقف. جاء واحد من الأنصار، اجتمع الصحابة على القبر، أرادوا دفنه وهو يلحد، يعني هو عم يتحط على اللحد، بدأ يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فالكلام عند الموقف يكون أبلغ. فبدأ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هات لنمر بسرعة على الحديث، يقول سيدنا البراء كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. موقف مما تستغرب به أن أناس يا أخواني من روح أحيانا على جنازة، واحد عم يضحك بالجنازة، واحد عم يضحك بالجنازة، وداخل على القبر روح على التليفون وعم يتصهصن من شوالي. أخي إذا الموت ما أثر بهنا إيش يأثر؟ مما ذكره القرطبي في التذكرة أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان بين الحين والآخر يجمع العلماء والفقهاء ويقول لهم حدثوني عن الموت، فيذكر كل واحد منهم ما يعلم وما يسمع عن الموت، حتى يصلون إلى مقام لا يبقى منهم أحد إلا يبكي كأنهم يقفون على ميت. وكان الثوري رحمه الله كذلك، نقل ذلك القرطبي في التذكرة، كان الثوري رحمه الله إذا ذكر الموت أو إذا حدث عن الموت أو إذا سمع عن الموت أو إذا شهد جنازة أو إذا مشى في جنازة أو إذا دخل إلى مقبرة فعاد إلى أهله، فينادونه أهله يا سفيان، سفيان الثوري رحمه الله من كبار الفقهاء والعلماء الربانيين، يا سفيان قم إلى طعامنا، قال دعوني للطعام والشراب ما لي به من حاجة، أي طعام؟ يلا يتوب علينا، نحن بكون المنسف عم يتحضر، يلا يلا يا مرة خلصي وهي أنا جاي على بيتنا، بس عندي جنازي عادي، يعني صار موضوع الموت عادي. لذلك عمر رضي الله عنه يقول من لم يكن له الموت واعظا إيش يعظ، فما له من واعظ، إذا كان الموت لا يحرك قلبك فما الذي يحرك قلبك. على رؤوسنا الطير، حتى مما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة مهجورة أنصحكم أن تطبقوها، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل القبر تعرف شو يعمل؟ كان يخلعن عليه، هذا في الحديث الصحيح. وكان يمشي على التراب يريد أن يستشعر بالتراب، لأن الله تعالى يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يمشي على التراب يستشعر بالتراب، فكان يخلعن عليه ويضعهما تحت إبطه ويمشي على التراب، وينظر إلى المقابر والقبور ويقول لهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لهم وارحمهم. وكان يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يذهبوا إلى أهل المقابر ويقول لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لا تتركوا زيارة المقابر. وأنا ننصح نفسي وإخواني أن تكثروا من زيارة القبور. إن استطعت أن تغسل ميتا فاغسله، إن لم تستطع فكفنه، إن لم تستطع فاحمله، إن لم تستطع فقف على قبره وأنزله، إن لم تستطع فقف في المقبرة وانظر إلى أهل المقابر وحدثهم. هذا علي رضي الله تعالى عنه يقف على المقابر ويقول لهم: يا أهل القبور، يا أهل القبور. هو ينادي من أحياء وهل سيجيبونه؟ يا أهل القبور، تخبرون أخباركم أم نخبركم أخبارنا؟ أما أخباركم فإن النساء قد زوجت، عظم الله أجركم، تزوجت المرأة، وإن الأموال قد قسمت، وإن البيوت قد سكنت. ثم قال رضي الله تعالى عنه: لو أذن لهم أن يتكلموا لقالوا لركعتين أحب إلينا من كل دنياكم، لركعتين أحب إلينا من كل دنياكم. فيقول براء بن عازب رضي الله تعالى عنه فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. هذا لابد أن نستعيد منه. إمتى سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم نستعيد منه؟ عند التشهد، عند التحيات قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، من فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. قلما قلنا هذه الأدعية، ولو قلناها لربما رددناها بغير حضور قلب، نسأل الله السلامة. ما قصد هذه المجالس أن تحيا قلوبنا. قال ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فالحنوط بعطر في الميت. قال: فجلسوا منه مد البصر، كم معه ملائكة كثير. قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. اللهم اجعلنا منهم. قلنا البارحة شو بتكون ملائك حوله، شو عم تقول له؟ يلا يا حبيبي، يلا يلا ما تخاف، يلا شوي، خلصنا. دليل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا من المستقبل، لا تحزنوا مما مضى. ما تخاف على المرأة والأولاد وخلص، نحن ديرين ملنا على البيت. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. بس الولد الصغير: يا ملك الموت انت جاي تاخذني؟ والله ابني بعده رضيع، بعده الشغل، امبارح فتحت المحل، وين هلا يا جاي ملك الموت؟ انت كنت مؤمن، ما تخاف، لا تخف، إن كنت من أهل الإيمان فلا تخف، نحن نحفظ أهلك ومالك وولدك. قال، يقول ملك الموت: يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تكلمنا عنها البارحة، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. جاهزين الجنود، جاهزين معه، ما بخلوها معه، بيأخذوها مباشرة، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. كفن من وين؟ من الجنة. حنوط من وين؟ من الجنة. وذلك الحنوط بطيبوه، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها. الآن بدأ عالم البرزخ، لكن أتأسف أنه انتهى الوقت، فإن مد الله في أعمارنا نكمل غدا. تعدي إن شاء الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.